وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم ومع اللقاء الثامن والحلقة الثامنة من سلسلة مفاهيم أسرية. لقاء اليوم سنضع أيدينا على مفهوم هام جدا ألا وهو جنة المسلم بيته، نقطة الانطلاق للرجل وللزوج هو من البيت. هذا المفهوم لابد أن نؤصله تماما في من اللحظة الأولى للزواج، يعني لابد الشاب هو من بداية التفكير في الزواج نؤصل عنده هذه النقطة. في مرحلة الخطوبة لابد من تأصيل هذه النقطة، في مرحلة العقد لابد من تأصيل هذه النقطة، والده ووالدته لابد يؤصلوا هذه النقطة، إن يا ابني يا حبيبي بيتك هو جنتك، جنة المسلم بيته. فكيف يحافظ على البيت وعلى هذه الجنة وبالفعل يشعر هذا الزوج أو هذا الشاب بأنه فعلا جنة المسلم بيته، وليس إن هو ينفر من البيت ويهرب من البيت ويخرج من البيت؟ ده اللي هنتكلم عليه بإذن الله تعالى في هذه الحلقة إن شاء الله رب العالمين. لكن قبل أن نبدأ، هذه الزوجة وهذه القصة التي سأذكرها تتكرر كثيرا في أماكن متنوعة وبأشكال متنوعة وفي بيوت متنوعة، لكنها موجودة داخل البيوت. هي تشتكي، الزوجة تقول بأنه الزوج لا يقصر في الجزء المالي ولا يقصر مثلا في الجزء النفسي، لكن عندي مشكلة معاه إن هو يترك البيت خالص ويسهر بره البيت فترات طويلة ويسافر فترات طويلة، بل إنه ممكن يختلق السفر ويختلق الخروج من البيت لعدم يعني وجود حتى أسباب. فتقول حتى إن هو ترك المسؤولية بالكامل علي أي كالزوجة، ولدرجة إن هو لا يعلم ابنه أو بنته في أي صف، الأولاد ما يعرفش هم في أي صف، نجحوا ولا ما نجحوش، انتقلوا. فبتقول كده بين قوسين هذا الزوج للأسف الشديد بالنسبة لجزء البيت خارج التغطية، فدي مشكلة موجودة. طيب لا نكتفي بهذه القصة ونوجه اللوم للأزواج، لابد أن نحلل الموضوع ونفهم لماذا خرج الزوج من البيت وبدأ يعني يجلس فترات طويلة خارج البيت وأصبح أنسه وجنته خارج البيت وليس داخل البيت. بداية خلونا نتكلم لماذا يهمل الزوج ولماذا يترك الزوج البيت ويحب أن يجلس فترات طويلة خارج المنزل. رقم واحد، انشغال الأب أو انشغال الزوج لأوقات طويلة خارج البيت بسبب العمل وضغوط العمل، فبيقعد فترات طويلة، قد يكون هذا عذر بالنسبة له. أيضا من الأسباب إنه الأب لا يلتقي مع أبنائه فترات طويلة، فبيبقى الدفء ما بينه وما بينهم قليل. أيضا من مظاهر ديت عدم متابعة الأبناء في الامتحانات وأداء الواجبات المدرسية، يعني دي كلها مظاهر لوجود هذه المشكلة في البيت، وإن الزوج ترك بيته وخرج أو الأب ترك بيته وخرج وأصبح جنة المسلم ليس بيته في هذه الحالة. من المظاهر إسناد مسؤولية شراء الاحتياجات للزوجة وترك التطعيمات وعدم متابعة الأبناء في الصلوات والعبادات وحتى في تكوين الصدقات، وأصبح لا يوجد بقى ترفيه للأسرة ولا جلوس معهم ولا لقاءات وحوارات ونقاشات، كل ده موجود في الأسرة للأسف الشديد، ودي مظاهر لهذا البيت الذي نتكلم عنه. قد يقول الزوج يا أخي أنت ظلمتنا وجيت علينا، ويعني أنا بقول لحضرتك الآن بأنه يوجد أسباب، الأسباب لازم تكون واضحة في ذهننا، يوجد أسباب جعلت هذا الزوج لا يجلس في بيته، ولم تصبح أو لم يصبح هذا البيت هو الجنة التي ينعم بها ويسعد بها. هذه الأسباب قد تكون أسباب تتعلق بالزوج، وقد تكون أسباب تتعلق بالزوجة. يعني ليس إنه المسألة خاصة بالزوج فقط، لقد ممكن تكون تتعلق بالزوج. لكن سنبدأ بالأسباب التي تتعلق بالزوج. من هذه الأسباب جهل الزوج بعظم المسؤولية المنوطة تجاهه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وتكلم عن الزوج: والرجل راع ومسؤول عن رعيته. فهو عدم استشعاره لهذه المسؤولية جعلته يترك الأولاد ويترك الزوجة ويخرج ويجلس مع الأصدقاء ويسافر معهم ويسهر معهم. هذه نقطة. من النقاط أيضا التنشئة الأولى للزوج إن هو غير متحمل المسؤولية. من النقاط أيضا المتعلقة بالزوج تزوج الزوج بأكثر من زوجة، وبالتالي يجلس هنا وهنا ويروح ويذهب هنا ويذهب هنا، فالوقت قد تقسم بين البيوت. أيضا من الأسباب سفر الزوج باستمرار ولفترات طويلة. هو تهرب، هو عنده نوع من التهرب من المسؤولية عموما وإزعاج الأولاد، فبيطلب الراحة خارج البيت. واعتقاد بعض الأزواج للأسف الشديد وبعض الآباء إنه المسؤولية التي علي هي أن أقدم الدعم المالي فقط، ثم بعد ذلك يعني يصبح مورد فقط. لا، التربية تختلف عن ذلك تماما. التربية مال ورعاية وضبط سلوكيات وتوجيه أو إضافة أو توفير الدفء الأسري والعائلي، كل هذا مطلوب لتربية الأبناء. أيضا من الأسباب المتعلقة بالزوج ارتباطه بالشلة بالأصدقاء، فهو خلاص يرجع ساعتين ويطلع على إيه مع أصدقائه. أيضا من النقاط المتعلقة بالزوج ضعف شخصية الزوج، وبالتالي يلقي المسؤولية وعلى الإيه على الزوجة ويطلع إيه برا البيت. دي أسباب تتعلق بالزوج تجعله لا يشعر بأنه البيت يعني البيت هو الجنة الخاصة به، فيترك البيت ويذهب إلى مكان آخر يرى فيه السعادة ويرى فيه الراحة والاطمئنان. لكن يوجد أسباب تتعلق بالزوجة قد تجعل هذا الزوج يخرج برا البيت ويترك البيت ولا يطيق أن يجلس في البيت لفترات طويلة. من هذه الأسباب التي تتعلق بالزوجة قوة شخصية الزوجة. طب وده شيء يعيبها؟ قوة شخصية الزوجة ده مهم وجميل وتمدح عليه، لكن عندما تستخدم هذه القوة لشخصيتها على فرض السيطرة على البيت، وأن تكون يعني الكلمة الأولى والأخيرة لها هي فوق الزوج، سيترك لها البيت ويذهب إلى يعني مكان آخر، وخاصة إذا لم يستطع أن يجابه هذه الإيه النقطة. أيضا من الأسباب التي تجعل الزوج ومتخصصة يعني أو تخص الزوجة وتجعله يهرب من البيت عدم إشراك الزوجة في اهتمامات الأسرة وهممها. طبعا الزوجة يعني لا تشترك في يعني مسؤولية البيت واهتمامات الأسرة من بداية الحياة الزوجية، فبالتالي المسؤولية كلها أصبحت عليه، فهو لا يستطيع أن يتحمل وليس عنده وقت، فيبدأ يهرب إلى الخارج. أيضا في نقطة مهمة جدا، الاستقلال المادي لدى بعض الزوجات. هل ده معناه أن الزوجة ما يكونش عندها استقلال المادي؟ مفيش أي مانع خالص، لكن هي تستخدم هذا الاستقلال المادي في فرض السيطرة وتجعل الزوج يعني يهرب خارج البيت. نقطة أخيرة متعلقة بالزوجة، عدم إتقان الزوجة لمهارات التواصل بينها وبين الزوج. إذا الزوج جه يكلمها تبدأ في العصبية وفي العناد وترفع صوتها وتبدأ تتعالى، فهنا الزوج يقول لك يعني إيه، يا إما إن هو يصطدم ويحل المشكلة، طب لا يستطيع هيترك البيت وإيه ويهرب من البيت، وبعدين نبدأ نشوف آثار سلبية على الزوج وعلى الزوجة وعلى الأبناء. إيه هي الآثار السلبية نتيجة هروب وخروج الزوج ولم يعد هذا المفهوم أن جنة المسلم بيته، فخرج برا البيت فوجدت هذه الآثار السلبية على الزوجين والأبناء. أول شيء من الآثار السلبية على الزوج اللي هو بقى خرج برا البيت، وهذه النقاط التي ستذكر في غاية الأهمية، لأن المسألة مش مسألة إنه يقعد ساعتين برا ويرجع، لا، ده الساعتين اللي هيقعدهم برا ولا ثلاث ساعات المتكررين كل يوم وترك البيت يرجع يلاقي البيت الولاد نايمين والزوجة نايمة، لا، ده آثار سلبية كبيرة جدا عليه هو. أولا، أول نقطة من الآثار السلبية عليه الانعزالية والبعد العاطفي عن الزوجة والأولاد. ما أنت بتقعدش معاهم حضرتك، أنت مش بتقعد تتكلم معاهم، لو بتقعد تتكلم معاهم هيبقى في حوار مشترك ما بينك وما بينهم. أيوة بس أنا بوفر لهم فلوس، ما قلت لحضرتك المسألة مش مسألة فلوس فقط، وجودك في البيت ولو نصف ساعة تجلس مع الأولاد له بعد تربوي كبير جدا في تربية الأبناء. أيضا من الآثار السلبية على الزوج، أولا زيادة الجفاء بين الزوج والزوجة، ما هو بيقعدش معاها، هيبقى فين الدفء ما بينهم وبينهم اللي هما الاثنين ويتكلموا مع بعض ويحكوا مع بعض، وتقول له انا اختي لما رحنا وعملنا وهو اولاد انا في الشغل حصل كذا، اصلا ما فيش وقت ولا مساحه للحديث، وبالتالي يوم بعد يوم زي ما بيقولوا كثرة البعد يولد الايه الجفا. فهذه اثر سلبي، يبدا يشتكي يقول انا زوجتي لا تبادلني. حضرتك انت اللي توصلت او وصلت الموضوع ان يكون في هذا الايه هذا الجفاء. من الآثار السلبية أيضا على الزوج فقدان احترام الزوجة لزوجها، ما هو أنت أصلا ما بتقعدش معاها وطريقها ورمي المسؤولية كلها عليها، فبالتالي هي بدأت تفقد هذا الاحترام، وأنك أنت إنسان غير مسؤول، ودي مشكلة كبيرة بتحصل الآن وشكوى كبيرة جدا بتواجهنا وبتصل إلينا، أنه الزوج خارج التغطية ولا يتحمل المسؤولية، بتقول لك لما يبقى راجل ومتحمل يبقى يطالبني، ده كلام بيتقال الآن. النقطة الأخيرة ودي مهمة جدا في الآثار السلبية على الزوج بسبب خروجه عن البيت، افتقاد الاحترام والبر والحب من ولاده من أبنائه، بيفقد بقى الاحترام والحب. الأولاد يقول لك إيه ده أنا رصدت في المدرسة ولا سأل عليه، ده أنا انتقلت من صف لصف ولم يسأل عليه، ده أنا خلصت الثانوية أصلا وما يعرفش أنا في أي كلية، كل اللي عليه بيدفع لي المصاريف. وبالتالي الأبناء أصبح الأب بالنسبة لهم ATM، أصبح ماكينة الصراف الآلي فقط لا غير، ادفع ادفع وخلاص. فأصبحت العلاقة يعني هي العلاقة المالية، وبالتالي بعد فترة لا يوجد احترام، لا يوجد بر، لا يوجد حب ما بين الأب وبين الأبناء وبين الزوج وبين الزوجة. دي أثار سلبية على الزوج. في أثار سلبية موجودة على الزوجة. الأثار السلبية الموجودة على الزوجة نظرا لأن الأب أو الزوج بيجلس فترات طويلة خارج البيت فتزداد الضغوط النفسية على الزوجة، نظرا لأن الزوج بيجلس فترات طويلة خارج البيت وضع منه وضع عنه وضع مفهوم أن جنة المسلم بيته، تجد أن الزوجة في في في في بعض الحالات تضطر للاقتراض والاستدانة حتى تلبي طلبات البيت. أيضا ممكن الزوجة لأنها تحملت المسؤولية بسبب عدم وجوده أنها تأخذ بعض القرارات المصيرية، وهذه القرارات قد تكون صائبة وقد تكون خاطئة، بل وصل الأمر أن بعض الأمهات الآن تأخذ قرار الخطوبة، قرار الخطوبة لبنتها لابنتها أو لابنها هي التي تأخذ القرار، والأب غير موجود خارج التغطية كما قيل. أيضا في نقطة مهمة جدا وقد تؤدي إلى فساد الرجل وانحراف الرجل، إنه نتيجة سهر الزوج فترات طويلة وعدم تواجده لفترات طويلة خارج البيت، إن الزوجة ينخفض عنها بل تفقد الرغبة في العلاقة الزوجية أصلا، والعلاقة الحميمية والعلاقة الخاصة بينها وبينه بسبب كثرة المشكلات. النتيجة بسبب هذه النقطة، إن لم يعصم الله عز وجل هذا البيت، النتيجة أن الزوج قد ينحرف، الزوجة قد تنحرف، لأنه لابد من مسألة الإعفاف بينهما الاثنين. الآثار السلبية على الأبناء حدث ولا حرج، لجوء الأبناء إلى البحث عن أصدقاء السوء، ما أنا ما فيش أب موجود يضبط ويهندس الايه هذه العلاقات داخل البيت، ما فيش رقابة، فالولد برا البيت خلاص بيصاحب أي حد بيشوفه أمامه. أيضا غياب الأب يؤثر تأثير سلبي على سلوكيات الأبناء، الدراسة، التصرف، وكثير من المشكلات عندما نسأل ولا هذا الولد لماذا فشل في الدراسة رغم أنه كان متفوقا قبل ذلك، يقال بأنه وصل المسألة للطلاق، الأب ترك المسؤولية، وتبدأ هذه المشكلات. من أخطر الآثار السلبية على الأبناء شعور الأبناء بالفراغ العاطفي، فيبدأوا يبحثوا عن بديل لسد الفراغ. وأخطر هذه المسائل مع البنات، إن البنت تقول لك أنا ما سمعتش كلمة حلوة في البيت، ليه يا بنتي بتكلمي الشاب ده على وسائل التواصل أو في التليفون؟ ليه بتقابليه؟ ليه عملتي معاه كذا؟ لك أنا مش لاقية، أنا ما سمعتش كلمة حلوة، أنا ما حدش منتبه ليا، أنا أبويا ما قاليش كلمة حلوة، أنا أخويا، أنا أمي. فتبدأ هذا الفراغ العاطفي يسبب لنا إشكاليات كثيرة جدا. بالنسبة للأبناء قد يصل المسألة أو تصل المسألة لمسألة الانحراف لدى الأبناء من بقى سجاير ومخدرات وسلوكيات خاطئة كثيرة جدا. وقد يعني تكون نشأة الأولاد، نشأة الأولاد المدللين اللي هو لا يمكن يعني التعامل معهم بسبب عدم تحمل المسؤولية، لأن الأم تريد أن تعوض يعني مكان الأب، فبدأت أن هي تخفف ولا توجه، بأصبح الأولاد مدللين لا يتحملوا المسؤولية. يوجد علاج لهذه المشكلة، مشكلة أن الأب يتهرب خارج البيت، لكن سنترك العلاج للحلقة القادمة بإذن الله تعالى، وستكون حلقة بعنوان طرق العلاج لمشكلة تهرب الأب أو الزوج من تحمل مسؤولية البيت. فبإذن الله تعالى انتظرونا في الحلقة القادمة لعلاج هذه المشكلة، لأنها من الأهمية بمكان، وتشتكي منها كثير من البيوت. فنسأل عز وجل أن يبارك في الأزواج والزوجات، وأن يصلح الأزواج والزوجات، وأن يبارك في البيوت، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh